بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قد يتساءل سائل ويقول: لماذا ندرس التاريخ؟ أو يعني ما العبرة من دراسة هذه المادة؟ ولا شك أنه كل مادة من مواد العلوم الشرعية لها نكهة، فعلم القرآن له عطاء، علم الحديث له آفاق، علم الفقه له منطق، علم التزكية له روحانيات، علم التاريخ له فوائد كثيرة. التاريخ لغة هو الإعلام بالوقت والتاريخ. لما عم نحكي عن التاريخ نحن عم نحكي عن حقب زمنية، عن شخصيات، عن أحداث. اصطلاحا هو اعتناء بأحوال الأمم، نحكي عن الأمم وتوثيق أخبارهم وكل ما يتعلق بذلك من أحداث. وتذكروا التاريخ تفسير الحوادث. اللي بيهمنا من دراسة التاريخ نفسر، نفهم. نحن ما عم نحكي بس للذكرى، بس لنتغنى، بس لنشمت. نحن بنقرأ لنفهم ونفسر اللي صار ونفعل على أرض الواقع تغيير. لذلك هن اسمهم رجال الفكر والإصلاح. لما بدنا نقرأ سيرهم ونسمع أخبارهم بدنا نفهم شو صار معهم، ويتحول ذلك إلى عمل وإلى تغيير وإلى طاقة نتحرك بها. من أهداف علم التاريخ أنه يحصل الاقتداء الذي أمرنا به. لما نقرأ نحن التاريخ نقرأ أخبار الأنبياء السابقين. الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. بدك تقتدي بالأمم، بدك تقتدي بالأنبياء، بأصحاب السير الحسنة. الله أمرنا. لذلك لما عم نقرأ قصة سيدنا آدم، عم نقرأ قصة سيدنا نوح، عم نقرأ قصة سيدنا موسى، كل الأنبياء السابقين، لنتعلم منهم، لنستفيد منهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. أنت بدك تقتدي. منلاقي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفحات مشرقة في التاريخ الإنسانية، سيرة سيدنا محمد. الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمنلاقي بالسيرة قدوة نقتدي بها ونتأسى بها ونتعلم منها. لما نقرأ أخبار الرجال الصالحين والعلماء المخلصين والعظماء اللي مروا على هالتاريخ، بغض النظر يعني على تاريخ البشرية، عم نحكي بشكل عام، تستنهض هممنا وبتجينا عزيمة. لذلك كان الإمام أبو حنيفة يقول: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه. اسمع حكايات الصالحين والعلماء تعطيني طاقة وهمة أحسن مما أني أسمع شوية فقه. حكايات الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم. لأنه أنا عم باخد الدين مطبق، أنا عم باخد الشيء العملي. فأنا عم بقرأ سيرة فلان ساوى وعمل، أنا عم هو ترجمة الدين بس بشكل عملي. من فوائد دراسة التاريخ تحقق النظر والاعتبار، نعتبر باللي صار. لما منشوف حضارات، لما منشوف آثار، لما منتذكر بشر اجوا على هذه المنطقة وعاشوا فيها، أو سمعنا عنهم ودرينا عن أخبارهم. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هي فائدة التاريخ، انك تسير وتشوف وتعتبر وتتحظ. ليش هالدولة انتصرت؟ ليش هالدولة انهزمت؟ ليش هالقوم سادوا؟ ليش هالقوم بادوا؟ فبصير في اعتبار وبصير في تعلم. من فوائد التاريخ انه منفهم ومندرك السنن الربانية في هذا الكون. هذا الكون الله حاطط له سنن، ثابتة، سنن مستمرة مهما اجت اجيال وتعاقبت اجيال، السنن نفسها. فلما نقرأ التاريخ بنحاول نفهم هالسنن، نفهم هالقوانين مشان نمشي عليها، مشان ما نضل بيروح الواحد على الترخيص بلاقي حاله متخالف عليه 100 دينار مخالفات او 500 دينار مخالفات، بسأل خير ليش؟ بيكون في اشارة ماله منتبهها، بيضل هو نازل يقطعها وفي كاميرا قاعدة عم تصوره، فبيتعظ وبيبطل يقطع هاي الإشارة على سبيل المثال. يقول الله عز وجل عن هذه السنن: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن الله ثابتة، سنن الله باقية، سنن الله هي نفسها. لن تجد، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ففهم هالسنن، عرف ليش هالقوم الله رفعهم ونصرهم. لما نحن نعرف هالشخصية بنقول فلان ساوى وعمل وهيك وصار، فهم ليش كيف هيك صار، ولا هذا اللي يعني كنا عم نشوفه. ليش نحن كنا عم نقرأ شخصيات مثل شخصية سيدنا عمر بن عبد العزيز، مو بس الهدف نترحم عليه ونترضى عنه، الزلمة راح لرحمة ربه، بس نحن نفهم كيف استطاع هذا الإنسان أنه يغير المجتمع تبعه. عمل 1 2 3 4، إذا استطبقنا هالواحد 2 3 4 ممكن نحصل على نفس النتيجة. لذلك قلنا أنه كتير كانوا من المصلحين من بعده لما أرادوا أن يحصلوا على النتائج التي حصل عليها عمر بن عبد العزيز، حطوا سيرته بين أعينهم مثل نور الدين زنكي، وطبق ما فعله عمر بن عبد العزيز فحصل على النتائج كالتي حصل عليها عمر بن عبد العزيز. سنن. بالمقابل في سنن، في أشياء إذا منساويها منهلك، إذا منساويها منفنى، إذا منساويها نخسر. في خطط أنت بالنسبة لإلك بتلعب مباراة، بحط خطة المدرب بيخسروا، شو بيساوي؟ بيقول لك تعال ليش خسرنا، يمكن نغير الخطة، بيساوي تبديلات بأرض الملعب، بيساوي تبديلات بعدين، بيغير لحتى يفهم وين المشكلة. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون. في سنن ثابتة قائمة. من فوائد دراسة التاريخ انه بتوسع آفاق دارس التاريخ، توسع آفاقه، بيكبر عمره. بالك لما انت تقرأ عن شخصية انت عم تاخد عمر هالإنسان عم تضيفه لعمرك، لذلك انت بيكون عمرك 20 25 30، لما تقرأ تجربة إنسان عمره 60 أنت ضفت عمر هالإنسان وخلاصة عمر هالإنسان لحياتك، فأنت صار عمره 25 لكن في خبرات 60 سنة تبعات فلان. وإذا بتقرأ عن شخصية تانية، وإذا بتقرأ عن شخصية تالتة، ما بالك اللي بيكون قاريله عن 20 30 40 500 شخصية بحياته. نحن ما عم نقرأ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. كل شخصية بتتعلموا منها بتلاقوا منها شغلات كتيرة يتعلموا فيها. مدرسة، قصص الأنبياء، سيرة الرسول، قصص الصحابة، قصص التابعين، سير الأمم التي مرت على هذه الأرض، فيها كثير شيء نتعظ منه ونعتبر. آخر شغلة، بنفهم الإسلام بشكل مطبق، بشكل واقعي، بشكل حاضر. ما عم نحكي عن نظريات، عم نحكي عن واقع شفناه. لما ندرس تاريخ بنشوف الإسلام لما عندما يطبق. والسبب إنه الله عز وجل حكى لنا إنه كتير شغلات بتتكرر. قال الله عز وجل: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. في تشابه، بيجوا ناس هلأ بيحكوا شيء حكوا ناس قبل منهم قبل 500 سنة، تشابهت قلوبهم. لذلك لما قالوا التاريخ يعيد نفسه، المقولة صحيحة بمعنى تشابهت قلوبهم. طبعا بيجي ناس متفلسفين بيقول لك التاريخ يعيد نفسه بأمر الله، أو التاريخ، أو لا يجوز أن تقول التاريخ يعيد نفسه. لا، يعيد نفسه بأمر الله، بأمر الله ما عندنا مشكلة، هي سنة الله السارية الباقية. لكن عم نفهم ليش هيك عم بيصير، ما نرجع نعيد نفس الأخطاء. ولا حنشوف، خلصنا من عصر عمر بن عبد العزيز، شفنا كيف سيدنا عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الأول استلم أو كان عايش بعصر فيه فساد، فيه مشاكل، فيه ظلم، فيه أخطاء، فيه انحراف عن الدين، أخذ معه وقت لحتى ظبط، لكن حقيقة استلم الخلافة بثلاثين شهر قدر ينهض بالأمة من القاع إلى الأوج. بلش بيطبق على حاله، على أهل بيته، على خواصه، على عماله وموظفينه ومساعدينه، على الشعب كله. وصلوا لمرحلة إنه الشعب كله صار لما يتلاقوا مع بعض بدل ما يسألوا بعض شو بنيت وشو عم تبني وشو سمعت، شو آخر أغنية سمعتها، صاروا يسألوا بعض ماذا حفظت، أين ماذا صليت. هذا كلام شعب، هذا رأي عامة، هذا مو كلام تنظير، هذا كلام الواقع. صار الشعب كله عنده فكر، الشعب كله صار عنده توجه عام. بنفس العصر كان عايش شخصية فريدة اسمها الحسن البصري. اللي صار بالمجتمع في هي على قصة القوانين، شوفوا القوانين اللي الثابتة. إذا نشأ الترف في مجتمع، لما يبلش يفوت الترف، الشغلات اللي نحن نسميها فزلكة، شغلات الزيادة وطغت الماديات، هدول يعني من مقدمة المحاضرة الثالثة. نشأ الترف في المجتمع الإسلامي وطغت الماديات وضعفت الإيمانيات، إذا صاروا هدول الثلاثة في مجتمع، فهون نحن مثل ما بيقولوا فتنا على قاعدة من قواعد وسنن الله عز وجل، إنه هذا المجتمع يبدأ بالانهيار والتفكك. بيسأل واحد بيقول يعني هلأ ممنوع بالدين التمتع والترف؟ نقول لك لا، التمتع مسموح، قل من حرم زينة الله التي أخرج لي عبادي، لكن التوسع في المباحات سبب لنا مشكلة. لما دخل سيدنا عمر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورأى الحصير أثر على جنبه الشريف، تورمت رجله وعلم الحصير على رجلين النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لما شاف المنظر بكي، مات مالك نفسه، هو الرجال لما شاف المنظر بكي، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمان فيما يتنعمان به، وأنت يؤثر الحصير في جسدك. سيدنا عمر بيقول له يعني ليش هيك؟ ليش هذيك عم يتنعموا وانت بالنسبة لك يا رسول الله عم بيأثر الحصير على جسمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بده يفهمه شغلة، انه مو المشكلة انا هلأ شو عم بيصير معي، المهم انا بشكل عام شو. النبي غني وفقر، جاع وشبع، طلع ونزل، انتصر وانهزم، الحياة هيك. لكن بشكل عام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلقا بالدنيا، وبشكل عام كان النبي مستعد يرحل بأي لحظة، وما كان عنده خوف من الموت. وأول ما إجا سيدنا ملك الموت استأذن بأن يقبض روحه، قال للرفيق الأعلى، قالت ستنا عائشة، فعرفت أنه لن يختارنا، قال له تضلك قاعد ولا تروح على الرفيق الأعلى؟ الرفيق الأعلى حدا بصح له يروح عند ربه، صلى عم بيعبد ربه 23 سنة وبيعرف ربه كل هالعمر وبيعبده وبيصلي وبيذكر الله وبيقوم الليل لحتى رجليه تتفطر، وهلأ إجت لحظة لقاء المحبوب ما بيروح؟ طبعا بيروح، قال له ولا الرفيق الأعلى، قالت عرف أنه لن يختارنا. ما عنده شيء متعلق فيه بهالدنيا كتير، لكن اللي فاتوا بالترف والشغلات الترف يعني شغلات حلوة، الدنيا حلوة خضرة بتشبث الإنسان فيها، بيصير ما بده يموت طبعا هو من جهله بيقولك وين بدي أترك الشغلات الحلوة، كيف بدي أترك أنا هالشغلات الظريفة. هذا اللي ما بيحبه، هذا اللي علما أنه هو لو يعرف شو الله كاتب له بعدين يعرف أنه لا بالعكس يركض لهنيك. لكن الإنسان قاصر النظر بيشوف هلا بيقول لك عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة. بقول لك أنا هلأ بالدنيا أنا هلأ مبسوط، بيتي طويل عريض. بتقول طب في بالجنة شيء أكبر؟ بقول لك ما يشايفه، قد يضعف الإيمان. فالإنسان بيتمسك، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا في الدنيا كعابر سبيل، أنا مو جاي أقعد، مو جاي أطول، مو جاي أبني كتير لأني مخلد. أنا ما كانت غيب هالشغلة، هي هي وجهة نظر سيدنا محمد، إنه نحن ما لنا مطولين بهالدنيا. بمعنى أنا حقيقة مثل اللي أنا بدي روح، مثل واحد هلأ بالمطار رحت عن الطيارة، رحت عن الطيارة فهو عم يستنى يركب الطيارة اللي بعدها، بيجوا بيقولوا له تعال امشي معنا، امشي خلينا نروح نعزمك على مطعم نطلع نتعشى. بقول لك لا لا لا قاعد انا بدي الحق الطياره اللي بعدها، يعني انا مستعجل انا محروق بدي اسافر، راحت هي بدي ادرك اللي بعدها فورا. يا زلمه تعال والله اليوم في مباراه ظريفه بنشوفها مع بعض. يا عمي انا بدي اسافر، انما انا في الدنيا كعابر سبيل، انا ماني مطول، انا اجيت قعدت شوي جاي ترانزيت، بس انا مسافر على بلدي بدي ارجع، انا بدي ارجع للمكان اللي اجيت منه. فهن شو ساووا هذا الترف؟ لما نشا الترف في المجتمع، هذا الترف بيحل الحياه لدرجه بيخلي الانسان يتقاعس، بيخلي الانسان تبرد همته، بيخلي الانسان يتعلق فيها. حلو انك تتمتع بالدنيا، ولهلا حنشوف نحن هذا مفهوم الزهد اللي حيعرفه سيدنا الحسن البصري. الزهد ان تجعل الدنيا في يدك لا في قلبك، خلي الدنيا بإيدك ما تفرق معك، بإيدك تتمتع فيها بتنبسط فيها، بس أمتى ما انطلبت منك بتكبها وبتمشي ما عندك مشكلة. مشكلة لما يفوت الدنيا للقلب، متى ما فاتت على القلب بصير ما بدك حدا ياخذها منك، لا ما بصير ما بده يموت. الله عز وجل قال عن أهل الكتاب لو يعمر أحدهم ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لو عاش ألف سنة بده يموت. هو بيقول لك لا لا ما بدي بضلني عايش، بده يتمتع باللي بين ايديه. المؤمن مو هيك نظرته. في حديث الدنيا جنة المؤمن وسجن الكافر. مرة طلع إمام اسمه الإمام الرازي، طلع من الجامع لابس أواعي حلوين مرتبين، عباب الجامع أو يعني بالشارع كان واقف واحد رجل فقير كافر، يعني على شي دين او على شيء مله، يعني كافر وفقير. فلما شاف الامام الرازي طلع من الجامع بهالحله الحلوه وهالهيبه وجلال العلماء عليه، تحرك قال يا امام اليس يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر؟ فاي سجن انت فيه واي جنه انا فيها؟ شو هالجنة تبعي وأنا كافر وشحاد أكل مالي قدران أكل أواعي مترين، وأنت كيف دنيا سجن وأنت لابس أحلى أواعي وعم تطلع وتفوتوا كيف هاي؟ في مشكلة عندنا بيكم بهالحديث. فابتسم الإمام الرازي قال يا هذا إن ما أنا فيه كل هالنعم اللي أنا هلأ فيها مقارنة مع ما أعده الله للمؤمنين فهذا سجن. شو الدنيا مقارنة مع الجنة؟ شو نعم الدنيا مقارنة مع نعم الجنة؟ فالدنيا سجن ما منصدق امتى نخلص منها لنروح بقى نتمتع بهديك النعم اللي بتاخذ العالم. والكافر مهما كان متمتع بالدنيا ومهما كان عايش بجنة ونعيم، شو هذا مقارنة مع جهنم اللي عم تستناه؟ اول ما يفوت على جهنم بينسى كل النعيم اللي شافه بالدنيا. فقال له الدنيا سجن المؤمن، صح؟ نحن سجن بالنسبة لنا، لأنه مهما كان فيها شقاء وبؤس وتعب وأشياء بشعة وأشياء، مجرد ما الواحد يموت بيروح على النعيم الدائم. والكافر مهما تمتع بالدنيا ومهما أخذ مصاري ومهما انبسط، لما بيموت بيروح على جهنم الحقيقية، فبيعرف أنه اللي كان فيها كذب. فلما صفن فيها الفقير قال أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولي ما أنا مستاهل الشغلة؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فلما ينشأ الترف وتطغى الماديات يصيروا يتآتلوا على المصاري، المصاري إجت لتخدم البشر، لما يصيروا يتآتلوا على المصاري، لما يتركوا الأهداف السامية مشان المصاري، شفنا يوم أحد تركوا مواقعهم مشان يجمعوا غنائم، أول ما صار تهافت على الدنيا خسروا انطعنوا، انضربوا. لما نتكالب على الماديات ونتكالب على الدنيا ونصير أنا بدي أخذ، فبصير عنا هوس، بدي كبر بيتي، بدي اشتري سيارة، بدي هذا. طيب في قروض، طيب يلا ماشي أنا موافق. بلش بقى لك يا أخي، مو القروض حرام، مو الربا حرام، بس صار عنده، عم بيزينوا له الحرام، عم بيكبروا له الشغلات، سيارة، خذ بيت، لا تدفع شيء، ادفع كذا. لما تضغى الماديات وتصير شيء أساسي، بصير بقول لك يلا خشيل حال، يلا واركي الله بيغفر لنا، وبينزل للحرام وبيضيع دينه. فإذا نشأ الترف وطغت الماديات وضعفت الإيمانيات، بالمقابل تأكد تماما إذا طغت الماديات تضعف الروحانيات. إذا الإنسان استغرق كتير بالماديات والدنيا، تعلقه بالآخرة بيخف، تعلقه بالعبادة بيخف، ما بيعود بيستطعم بالعبادة، بصير في غشاوة على قلبه، بصير هو عم بيصلي وبده يلحق نتيجة المباراة، هو عم بيصلي وبده يشوف هلا يا ترى السيل هذا لأمتى، لأنه يوم ضل لك ليش هي شغلات هيك عم تعبي، هيك عم بيصير. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، هذا القانون الختامي بهالفكرة، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هذا الكلام صفحة 99. ما الفقر أخشى عليكم، أنا ما لي خايف عليكم تفقروا. وهي الفكرة، أنه نحن ليش الدين ما بده يانا ننشأ بالترف كتير، مشان لو راح الترف منضل عايشين ما بصير عنا مشكلة. في ناس هلأ إذا راح الترف وراحت الدنيا شو بصير فيهم؟ بصيروا بكاكو. تعال لنا هلأ نحن تعلقنا، هل تعلقنا بالكهرباء كتير، تعالنا ما في كهرباء ولي ما بتنعاش العيشة، مثل ما في ناس قالوا يعني كيف بدنا نعيش هلأ، بتقول يعني الكهرباء ترف، هي الكهرباء سهلت الحياة، لكن كانوا عايشين بدون كهرباء، طبعا شيء موجود تمتع فيه، بس لما يصل لمرحلة ما في واي فاي بطلت تنعاش الدنيا، والله ما بدنا نروح عن بيت الست والجد خير إن شاء الله، والله ما عنده الواي فاي، يا سلام. هون الماديات لما طغت بقى على الحياة، طب وينقصك ساعتين ثلاثة، هاي الفكرة اللي نحن بدنا ندير بقى. فهلأ المجتمع الأموي شو صار فيه؟ بلشت الماديات تغزوه، بلش الترف يغزوه، بلش بدل ما خليفة يطلع من بيته صار بده موكب طويل عريض ياخده ويجيبه، ما في موكب ما بيطلع، صار إذا ما نقصته شغلة من هالماديات بيتنكد، صار إذا اجته شغلة قليلة من الشغلات اللي كان متعود عليها بيتنكد وبيسخط نعمة الله. ولا تجدوا أكثرهم شاكرين، تلكم وصلت لمرحلة ولد هالقده زعلان ومتنكد، خير إن شاء الله، نحن بس عنا سيارتين، صاحبي عندهم أكثر ثلاثة أربعة، لا حول ولا قوة إلا إنا لله وإنا، أحسن الله عزاك اللي وبيتنا بس 400 متر، بيت صاحبي طابقين، والله يعني معك حق من طبيعي، طبعا هن ثلاثة أولاد بالبيت، قال لي صاحبي عنده سعدان أنا ما عندي سعدان، قلت له خلص هاي الختامية، هاي لا قيمة، أنا أهله قالوا لي مشان الله الولد برأيه أنه ما في داعي يعيش، خلاص انتهى. هذا شو يسموه؟ هذا الترف، هاي الماديات الزيادة، وبناهم السيارتين وسيارة واحدة وبلاها سيارة وطلع مواصلات، هلأ في سيارة تحمد الله 100 مرة، بس إذا ما في سيارة ما خلص، ما خربت الدنيا، تحمد الله أنه عندك رجلتين تمشي. هاي الفكرة هون نحن، هن لو المجتمع الأمم يوصل لمرحلة صار لما غابت هالماديات شو هاد، كيف بدنا نعيش؟ فالمسلمين الله نصرهم بثلاث شغلات، ولذلك استحق المسلمون النصر والتأييد من الله بثلاث شغلات: للعقيدة التي يعتقدونها، أول شيء لما كان عندهم عقيدة منيحة كان بيستاهلوا أن الله ينصرهم. الله عز وجل يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لما في عقيدة في إيمان صح الله بينصرهم. لذلك أي مجتمع عطيها العقيدة خليه يؤمن بالله الله بينصره. يؤمن بالله الصح الله بينصره. هلا أجيب أي شعب، روح واحد منكم على شي دولة من دول إفريقيا اللي هن ما بيعرفوا الله، يعلمون الدين، يعلمون الله، يدلون على الله، يؤمنوا بالله صح، فورا حينتصروا. ومنلاقي صار في شيء بالعالم ثورة جديدة وشغلة عجيبة انه هالدولة رح تطلع لفوق فوق. اي دولة بتمسك بدين الله وبتعرف الله وبتآمن بالله بتنتصر. عقيدة. وللأخلاق التي يتصفون بها. اي امة تاخد اخلاق بتنتصر، اي امة بتتخلى عن الاخلاق بتنتهى. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هي قاعدة. إذا كانت بتقلي شوف هلأ أمم، في أمة من الأمم الأوروبيين عندهم أخلاق، أخلاق مو مشان الله والرسول، هن أخلاق لأنه لقوا إنه هاي الأخلاق بتسهل الحياة. لا يمكن يصف سيارة يسكر على واحد بحجة إنه والله خمس دقائق نازل. أخلاق، هاي الأخلاق خلتهم تصير حياتهم أسهل. ما في واحد عنده بيتأخر لأنه كان في واحد مسكر عليه، سهلت لهم حياتهم. بيقول لك بينما بيصفوا اللي بيجي بكير بيصف بعيد، واللي بيجي متأخر مشان يترك مجال اللي بيجي متأخر يصف جنب الشركة. هاي أخلاق، هاي لما نتحلى فيها بصير حياتنا أسهل، ما حدا يتأخر على الشغل. في ناس تحب تجي بكير، والله أنا بمر قدام أحيانا قدام مدرسة لك يعني قبل الدوام بنص ساعة في سيارات صافة موجود، هدول جايين يعني جايين على الدوام قبل بنص ساعة. يمكن ظروفهم هيك، يمكن هن بيحبوا يجوا بكير، بيحبوا يتركنوا على بكير. بغض النظر هن طبعا بيصفوا على الباب، يعني بيجوا بكير كتير بيصفوا على الباب، واللي بيجي متأخر فهم هو متأخر دعوا يدور على صفة. أخلاق خلتهم لو تحلوا بالأخلاق بصيروا أحسن. فإذا الأمة التي تتحلى بالأخلاق بترتفع، الأمة اللي تتخلى عن الأخلاق بترتفع. خلينا نتحلى بالأخلاق بتتحسن أحوالنا، نتخلى عن الأخلاق رح ننزل. وهذا اللي صار، خلينا عن الأخلاق صار بقول لك أبناء المسلمين بيعملوا بيساووا وأخلاقهم هيك. النتيجة الشغلة الثالثة الدعوة التي يحملونها. لما حملوا الدعوة الله نصرهم ورفعهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما تخلوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الدعوة بطلوا خير الناس. هدول ثلاث شغلات خلوها ببالكم: العقيدة التي يعتقدونها، الأخلاق التي يتصفون بها، الدعوة التي يحملونها. هن أسباب نصر الله لهذه الأمة. فإذا تخلوا عن هذه الأمة ضاعت هذه الأمة. الحسن البصري شخصيتنا ولد سنة 21 للهجرة، يعني ولد قبل سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر امتى ولد؟ 61، هذا اكبر منه 40 سنة. ابوه يسار، اسمه يسار، مولى زيد بن ثابت صاحب رسول الله وكاتب الوحي. سيدنا محمد كان عنده صاحب اسمه زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان كاتبا للوحي وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا زيد اللي كتب القرآن، اللي كان مسؤول عن جمع القرآن بعهد سيدنا أبو بكر. فيسار كان مولاه يعني خادمه، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أمه خادمة ستنا أم سلمة، زوجة أم سلمة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طب شو بنستفيد؟ انه هذا الولد اللي اسمه الحسن نشأ في بيت ابوه خادم صحابي وامه خادمة ام المؤمنين. شو بده يطلع ولد؟ ما حيطلع ازعر، ما حيطلع سيء، حيطلع مربى ببيت ناس مناح. شوفوا سبحان الله الاسماء. هو الحسن، أبوه اليسار يعني الشيء الخير الوساع، وأمه خيرة. يسار وخيرة جابوا لنا الحسن، بينما اللي بيتجوز بيكانتو ولا اللي بيتجوز نفرتيتي مين؟ مسالي. أيوة. شو بيطلع الأولاد؟ أشكال وألوان. يا ريت ما بيطلع نصه هندي. هاي مشكلة. لذلك ليش بنضل منقول شان الله عاهدوا الله على النسوان اللي كنتوا تتجوزوهم، بدكم يطلع عندكم الحسن البصري، بدكم تكونوا من أمثال شخصية يسار خادم صحابي. شوف هالصحبة ومرته يعني كمان عاشت في بيت أم سلمة اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النتيجة انه هو نشأ في بيت أم سلمة، كانت أمه تأخذه معها على الشغل تحطه بالبيت، فهو قاعد في بيت ستنا أم سلمة، حتى يقال انه كان يبكي وهو صغير فرضعته ستنا أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني ابنها في الرضاعة او يعني يعني رضع منها. بينما لو كانت أمه حاطته عند أنتي سوسو وبكي الولد شو النتيجة؟ شايفين بياخدوا أولاد وما بتحطوا أولادكم؟ ديروا بالكم وين عم تحطوا أولادك، عند مين عم تاخدوا أولادك. حطته ببيت أم سلمة، لما بكي رضع، رضع من أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كمان لقي جماعة كثيرة من الصحابة وسمع منهم. نشأ وين؟ بين الصحابة، نشأ بعهد الصحابة، نشأ شايف الصحابة، يروحوا على الجامع يصلوا مع بعض، يقعدوا مع بعض، شاف صحابة، شاف تابعين. انت مين عم تشوف؟ صبح مين عم تشوف؟ ظهر مين عم تشوف؟ المساء مين عم تشوف؟ هاي بإيدك. بتقولي ما ضل صحابة، في تابعين، بس بالمقابل في سيئين، لا تقعد مع السيئين. فإذا النشأة الطيبة. طيب شو استفاد هذا الإنسان؟ جمع من الفضائل والمواهب ما استطاع، لأنه هو أدرك عصر الصحابة وعاصر كثيرا، كان واسع الاطلاع، يعني تعلم كثير تعلم كثير تعلم كثير تعلم كثير، بس عم بيتعلم. استغل طفولته بأنه يتعلم، ما عنده شيء يساوي، هلا هو صغير مو مطلوب منه لا يشتغل ولا يجيب قرش، مو مطلوب منه شيء، درس تعلم. فهو أقبل على طلب العلم، يسمع من الصحابي فلان، يحضر درس الشيخ فلان، يحضر عند الأستاذ فلان، تعلم تعلم تعلم. يا جماعة هذا العلم، هذا العلم الغزير، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها. العلم بيرفع. ألا هو بالمناسبة من ناحية اجتماعية أبوه خادم وأمه خادمة، مولى موالي وخدم كمان. إذن هو شو يفترض اجتماعيا؟ ابن الشغالة شو لازم يكون؟ ولا شيء بالمجتمع. فلما حصل العلم وأخذ علم بعدين حنشوفه صار عالم كبير. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. إذا أنت جاهل، لو كنت مين ما كنت بينهدم بيتك وما بتستفيد. ولو كنت إنسان فقير، إنسان اجتماعيا وضيع، ابن مين ما كنت العلم بيرفعك وبيسودك. في بموسى محج نودي بالناس لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، ممنوع حدا يفتي إلا واحد اسمه عطاء. تخيل مفتي الحج الأوحد، مفتي الحج الأكبر، ينادى بالناس كلهم لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء. تعال خلينا نروح نشوف عطاء، وينه عطاء؟ دورولنا على عطاء. قال كان عطاء عبدا أسودا. اكتبوا لي هنا دول، دول حطوها دول، ارسموا لي إياه. إذا حد عنده موهبة رسم يرسم لي إياه. كان عبدا أسودا، يعني بشرته سودة، أعورا بعين واحدة، أفطصا أنفه فايت بوشه، أفطص، أشل مشلول، عنده إيد مشلولة ورجل مشلولة، أعرج بيمشي أعرج ثم عمي بعدين عمى. نعم. كان عطاء بن رباح عبدا أسودا أعورا أفطصا أشل أعرج ثم عمي. ولا يفتي الناس في الحج إلا عطاء. إجا أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك على الحج، راح يحج ومعه أولاده. شو سمع؟ سمع أنه لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، قال بدنا نروح عند عطاء. ففات أم لقى عطاء قاعد عم بيصلي، طبعا أعرج وأشل فقاعد عم بيصلي على القاعد عم بيصلي. أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك وولديه الحجور، وبعدين يعني قعدوا معه، استنى عطاء لحتى خلص صلاته، بعدين صار يسأله فيجاوبه بطرف عينه، يعني هو هيك عطي ظهره لأنه كان باتجاه القبلة، فيسأله أمير المؤمنين يجاوب ظل يجاوبه، يعني عطاء الأجوبة بده إياها. بعد ما سليمان بده يسمع الأجوبة، ليش؟ بده يحج، بده يعرف يحج صح، هي هالحجة بده يحجها صح. فعم بيسأل عطاء شو أعمل شو ساوي وبعدين وكذا، عم يتعلم. بعد ما خلص قال لولديه قوما، أم مشي، قال لهم أي بني لا تنيا في طلب العلم، أوعكن تتأثروا بطلب العلم أو تتكسلنوا عن طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. شفتوا كيف انزلينا؟ شفتوا أنا أمير مؤمنين واثنين أولادي انزلينا بين إيدين عبد الأسود عشان نسأله كم سؤال بالعلم؟ لك لو أنتوا كنتوا متعلمين ما كان وقفنا هالمزلة. لا تنيا في طلب العلم فإني لا أنسى ذلا بين يدي هذا العبد الأسود. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، الجهل يهدم بيوتا العز والكرم. فإذا أنت تعلمت بترتفع لفوق، أنت ما بدك تتعلم بتضلك تحت. لذلك العلم، هلأ لحد هلأ الحسن البصري، هلأ ترجع على البيت شو تعلمنا اليوم؟ الحسن البصري نشأة طيبة، بدك تصير مثل الحسن البصري؟ طبعا أنا بتقلي مين الحسن البصري ما لك عارف، أنا بقول لك مين هو، بس عم نفهم ليش هو هيك صار. نشأة طيبة وعلم غزير، فالشيء ليس مثل ما قلنا لا بالشكل ولا بالنسب. بالنسب الوليد ابن مغيرة شخصية، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما كان هو برأيه لازم هو يكون ينزل على النبوة، هو شخصية عظيمة. الله قال فقتل كيف قدر، يعني مخه أعوج. زيد بن حارثة عبد، صار اسمه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشغلة مو بالشرف النسب، الشغلة بالعلم والعباد. شو كان؟ كان واسع الاطلاع، دقيق الملاحظة، كان غاية في الفصاحة وحلاوة المنطق. قال أبو عمرو ابن العلاء ما رأيت أفصح من الحسن البصري، والحجاج ابن يوسف والحسن أفصح منه. الفصاحة كيف يتعلمها الواحد؟ بيقعد مع علماء. كيف يصير فصيح من الفصاحة؟ بيقعد بيقرأ بيتعلم. جرب اقراء كتب تاريخ، اقراء كتب صعبة تتحسن لغتك، خليك عم تقرأ مغامرات ميك دول جليندايزر وما بعرف مين، تصير لغتك. حتى كانت أفلام كرتون لما يعني تبع اللغة العربية الفصحى كانت رائعة جدا، بتعلم اللغة. ما يبدو عم بتتغير يعني مع الوقت كان، لكن في ناس فصيحين، فتعلم الفصاحة من مجالسة العلماء، من حضوره للدروس، من حضوره لل... طيب، كان آية في اتساع المعلومات ووفور العلم. معلوماته كتيرة، بيسمع كتير، بيحضر كتير، بيقرأ كتير. النتيجة قال الربيع بن أنس اختلفت إلى الحسن 10 سنين ما من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبله. 10 سنين بيحضر عنده دروس، ما في مرة إلا وسمع منه شيء جديد. ليش؟ عنده علم. من وين جاب هذا العلم؟ من سعة اطلاعه، من علمه، من قراءته، بيحضر دروس، دائما عنده شيء جديد. لذلك أنا دائما بقولكم أعيب على مشايخ وعلماء ما بيحضروا، بلا خلاص أنا صرت شيخ بصير بيعطي دروس، ما بيحضر ولا بيحضر. تحت تسمع منه حكي سنة سنتين بعدين تلاقيه فاضي، ما ضل عنده شيء جديد. في عالم بضل بيقرأ بضل بيقرأ بضل بيطالع بضل بيسمع، بقول لك سمعت معلومة قريت معلومة. أنا بعرف مشايخ كان لما بيروح بيروح على بيت الصيفية، بيروح بيصيفوا بياخد معه كتبه، لك أنت رايح على الصيفية إيه بدي أتعلم، برجع على دروسي عندي معلومات جديدة، طول ما قاعد بالدرس قرأت كذا وسمعت كذا. كان هذا الكلام في مشايخ من قبل 20 و30 سنة كان يقعد يحكي لهم عن الفلك ويحكي لهم عن النباتات ويحكي لهم عن قبل ما يكون في انترنت، قبل ما تكون سهولة الحصول على المعلومة، يقرأ يطور حاله، يقرأ عن الطب ويقرأ عن الفلك مشان لما يجي على الدرس يحكي لهم شيء جديد يورجيهم عظمة الله بهالدين. واسع الاطلاع. قال محمد ابن سعد: كان الحسن جامعا، مو عنده علم واحد وشغلة واحد، جامعا علوم كثيرة، عالما رفيعا فقيها. عرفت هذا النشأة الطيبة والعلم الغزير لوين وصله؟ كان جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا. زلمة ثقة تسمع المعلومة منها خلاص ما بدك تقعد. بحياتهم ما كانوا يقولون بالدرس شو هالحديث من وين، هذا التشكيك ما كان يصير. ليش؟ لأنه لما بيقعدوا مع عالم بيعرفوه ثقة، إذا كلامه ثقة. قال حدثنا أو سمعنا أن رسول الله قال، خلصنا زلمة ثقة. اليوم الناس عم تشكك لأنه عم بيطلع أشباه علماء بيحكي لك شغلات من الشرق ومن الغرب، فبتضطر أنك تصير يعني تفكر بمصداقية كلامه. كان ثقة مأمونا عابدا ناسكا، مو بس علم وفي عبادة. هاي العبادة بالمناسبة بتساعد كثير بالعلم. العالم اللي عنده عبادة واتقوا الله ويعلمكم الله، العبادة بتفتح لك أبواب علوم من لدن الله. لذلك شفنا أن الله عز وجل حكى عن سيدنا الخضر: وعلمناه من لدنا علما. في ناس الله بيعلمهم، بيحكي شغلات ما بتعرف كيف تعلمها، الله علمه إياه. العلم اللدني هذا من طرف الله، هذا الله بيعطيه لمين؟ لأصحاب العبادة والتقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. وفي حديث: من عمل بما يعلم علمه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما يعلم يعني بيطبق، بيسمع وبيطبق. من عمل بما يعلم علمه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما يعلم علمه الله علم ما لم يعلم. كثير العلم فصيحا جميلا وسيما. ايه ممكن كان عطاء عبد واسود وافطس، وهذا هذا كان لا جميلا وسيما، مو غلط، بالعكس ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. الله بيخلي الناس جمال من الله، والترتيب انت بتساوي، انت بترتب حالك، حلو العالم يكون مرتب. الامام الرازي شفنا كيف كان، بقول لك الفقير لما شافه انسطن، مو غلط العالم، بالعكس لازم. الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. جميلا وسيما قدم مكة فأجلس على سرير واجتمع الناس إليه وقالوا: لم نرى مثل هذا قط، ما في مثله. عرفتوا لوين وصلته؟ هذا لو كان رضعان من هذيك بيكانتو، ولا لو كان طول وقته على التلفزيونات وقاعدينه على من قناة لقناة، ما كان صار لم نرى مثله قط، شايفين منه كثير. لكن لما نشأ ببيئة صالحة وتربة خصبة طيبة وأخذ العلم أخذ العلم أخذ العلم، وجالس العلماء وجالس الصالحين وجالس الصحابة وجالس التابعين، صار لم نرى مثله قط. وصفه ثابت بن قرة فقال: كان من دراري النجوم علما وتقوى. من كان نجما دريا، والنجم الدري هو النجم الكبير النجم اللامع. كان من دراري النجوم علما وتقوى زهدا وورعا، كان زاهدا ورعا، كان كثير يخاف من الحرام، كان حريص على المال الحلال عفة ورقة، عنده عفة ما بيقرب على الحرام لو شو ما صار. هي صفات مهمة، اللي ما بيقرب على الحرام الله بيفتح عليه. فقها ومعرفة، كان فقيها وعنده علوم. يجمع مجلسه ضروبا من الناس، هذا يأخذ عنه الحديث، وهذا يلقف منه التأويل اللي هو التفسير، وهذا يسمع منه الحلال والحرام، وهذا يحكي له الفتية، وهذا يتعلم الحكم والقضاء، وهذا يسمع الوعظ، وهو في جميع ذلك. كيف كان معلوماته؟ كالبحر اللجاج تدفقا وكالسراج الوهاج تألقا. لا تنسى مواقفه ومشاهده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الأمراء وأشباه الأمراء بالكلام الفصل واللفظ الجزل. شوفوا الكلام ما أحلى، شوفوا الصفات ما أحلاها. علم مثل البحر عم بيتدفق معلومات، ومو معلومات من بس من كثير حكي، لا، في علم، في في في في في شيء مضمون جوا. وفوق ذلك كله سر تأثير في القلوب وسحر في النفوس وخضوع الناس له. كان عنده عاطفة قوية وروح ملتهبة. هاي العاطفة القوية والروح الملتهبة كيف تجي يا حزركم؟ ما بس لأنه فصيح، هاي العلاقة بالقلب، كل إناء بما فيه ينضح. لما يكون القلب معبى إيمان ومعبى دين ومعبى تقوى ومعبى خشية، لما بيحكي بيفيض على الناس، فبيحبوا الله، بيقبلوا على الله. لما يكون هو من جوا فاضي، بس عم بيردد الكلام، بس عم بيقرأ، للأسف نلاقي خطبة الجمعة بيطلع الشيخ لك حتى الدعاء بيقرأ من ورا، تلاقي أحوال الناس ما تأثرت. بالمقابل في أحوال لما تقعد معه بتتأثر، لما تقعد معه بتنشحن، لما تقعد معه بتطلع بدك بتحس حالك شغلة. هذا العلاقة بالأحوال، هذا العلاقة بأحوال المتكلم. لذلك إذا أنت بدك كلامك يكون مؤثر، بده يكون إلك أحوال، بده يكون إلك عبادة، بده يكون إلك طاعات، بده يكون إلك علاقة مع الله الناس بتحس فيها حتى لو ما شافوك. أنت بتكون مخلص، أنت بتصلي لحالك بالليل، وصلي بالليل والناس نيام، أنت بتصلي وما حدا شايفك، لكن الله يظهر سرك للناس، الله بيورجيهم الأثر، بيشوفوك. لما يقعدوا معك بيتأثروا فيك، لما بيقعدوا معك بينشحنوا منك. هذا صاحب العبادة والتقوى. فكان مثل ما قلنا عابدا ناسكا، كان عنده هالعبادة وهالتقوى، جعلت انه في عنده عاطفة ملتهبة. زلمة محروق، لما كان يحكي يبكي الناس، لما كان يحكي يخشع الناس، لما كان يحكي يتوب الناس، لما كان يحكي كان يبث الحماسة في الناس. هاي شغلة مهمة، هاي شغلة حطوها ببالكم. انت اذا بدك كلامك يصير لذلك بتقول يا اخي في كتير مشايخ، في كتير علماء، والناس ما عم تتغير، في عنا مشكلة بالاحوال، ما بس بهمنا شهادات، بدنا احوال. بدنا الخطباء قبل ما يطلعوا على المساجد شو عامل عبادة، قبل ما يفوت على درسه، قبل ما يطلع على خطبة الجمعة شو عامل عبادة. مصيبة اذا كان قاعد على التلفزيون وعم لافف رجع على رجل وعم بيقلب من محطة لمحطة، يلا صار وقت الخطبة خليني روح، يلا اسمحوا لي والله هلا عندي درس. ايه ما شاء الله كتر خيرك، شو هالدرس بده يطلع من قناة لقناة، بيكون واحد قاعد فجأة هيك تسري فيه شغلة جديدة من قناة لقناة، حال الشيخ عم بيقلب. بينما لو كان حال الشيخ موصول مع الله بيتأثر، بيتحول هالكلام لتطبيق شيء يساوي، كان يدمع العيون ويحرك القلوب. خلوها ببالكم، هي من أسرار النجاح بموضوع الوعظ والإرشاد. إذا بدك تنجح، بدك كلامك يكون مؤثر، بده يكون لك عبادة. كثيرا ما ذكرت قصة شيخ من المشايخ، هيك عالم دمشقي، الشيخ الدقر رحمه الله، مرة من المرات كان له درس، وكان درسه معروف قديش فيه هيك تأثير وفيه خشوع وفيه تلاوة. فيوم الأيام جاء ابنه من مصر وكان درس في الأزهر، فقال له يا أبتي اسمح لي أني أعطي الدرس بدالك. فالأب أذن لولده، جاي ولابس عمامة أزهرية ومكيف حاله، لا ماشي روح يعني سبقني وعطي الدرس وأنا بجيب كمل، يعني ما في مشكلة. قعد الابن على كرسي أبوه، هالجامع مليان، وبلش يحكي ويحكي لهم عن الإعجاز العلمي والإعجاز وأشياء وأرقام، والناس عم تسمع. بعدين بلشت تتململ، تطلع على الساعات، تتأفأف، تغير قعدتها. هو عم بيطلع لك شو بهم، يحكي لهم عن الإعجاز، يبث معلومات، يعطي. ضلوا يتململ وضلوا يتأهدوا لحتى شاف أبوه جاي. إجا الأب مشي فورا بعدوا له هالناس. فهو اختصر درسه وقعد على الأرض. إجا الأب قعد قال يا جماعة الخير لا تواخذوني، والله أنا بعتذر منكم، والله يعني بس تأخرت عليكم شوي. الناس خشعت وهديت. والله عنا بالبيت بدهم يعملوا مفركة كوسة، فوصوني على كوسة، فرحت على الخضرجي قبل يعني شو هيك كم ساعة وعم جيبها. الناس يعني بلشت تتأثر. هلأ الموضوع الكلام يمكن لسه ما بيأثر، بس حقيقة حست بسكينة، حست بطمأنينة. قال لهم فجبنا الكوسة قسمناهم في كوسايات كبار، هدول الكبار اللي ما في منهم فائدة هدول فرمناهم مشان نساويهم. فالكبار بالسن بلشوا انه ولي الكبير اللي ما في منه فائدة بيروح فرم. قال لهم والصغار الظريفين هدول سويناهم نساوي فيه منهم أكلة فتة. الشباب انه ها بيطلع منا صاروا يتخشعوا ويبكوا. فالابن عم بيطلع كوسة ومفركة وكذا. بعد ما خلص درس قال له لأبو، قال له دخيلك شو السر شو صار لك، انا عم بحكي لهم اعجاز علمي والله والرسول، تململوا وعم يطلعوا على الساعات، انت بلشت تحكي لهم يعني بلش. بعدين عطى درس بس بلشت ببكوسة وهذا خشعوا، بعطيتهم درس صاروا يبكوا شو قصته. قال له يا ابني انت قبل ما تجي على الدرس شو عملت؟ قال له حضر درسي. قال له انا قبل ما بجي على الدرس بقرا 10 أجزاء قرآن، بقرا 10 أجزاء وبجي. هذا سر، هذا هيك هذا اللي قلنا للتأسي. نسمع هالسيرة هلأ ما لنا قارين 10 أجزاء ولا قارين، بس واحد بيكون في شيء عم بيقرصه انه يا رب عطيني يا رب ساعدني، فأبوه الله بيفتح عليه. غير لما يلا يلا هي كلام يلا، لا هي أمانة بدنا الله يعني حيسألنا عنها. مشان هيك صار الحسن البصري. بدنا نحكي بس عن طبعا هلا حنشوف حكي ان شاء الله المره الجايه بنحكي عن خطب ومواعظ الحسن البصري لنفهم هذا الكلام ونحس شو عمق المعاني اللي كان يحكيها، ونشوف هالشخصيه كيف اثرت كيف غير بالمجتمع. قلنا ان عمر بن عبد العزيز هو اللي ساوى ثوره وساوى تغيير شامل بالمجتمع، لكن حقيقه دور الحسن البصري وتلاميذ الحسن البصري استطاعت إنها تأثر كثير بالأمة الإسلامية وتغير فيه كثيرا. خلاصة الكلام، التاريخ هلا يعني حكينا عن دراسة التاريخ، حكينا عن سنن الله في الكون، حكينا عن كيف ينصر المسلمون، حكينا عن مقومات نجاح شخصية الحسن البصري، وإن شاء الله نكمل بإذن الله المرة الجاية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.